تقل للناس إذا سألوك عني شنو عذرك إذا عرفوا بعدني تقلهم عافني لو أنا عتب خسر هو تقلهم لو خسر عني تقلهم عافني لو أنا عتب خسر هو تقلهم لو خسر ما غلطان أنا وياك مرتاح حسبت الله على تعبي عوض الراح مع كل الأسف خيب ظني ظني مع كل الأسف خيب ظني عني تقلهم عافني لو أنا عتب خسر هو تقلهم لو خسر غشيم وصدقت كل اللي قلته وهبتك عمري وكل ما ملكته شقلك حيل بي الصوج مني شقلك حيل بي الصوج مني عني تقلهم عافني لو أنا عتب خسر هو تقلهم لو خسرت حبنا خلصت هذا حدها كل ما نقلتها وما ردها توبة وما أقل الروح حني توبة وما أقل الروح حني عني تقلهم عافني لو أنا عفت خسر هو تقلهم لو خسرت